حكم من يسب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتوب هل يقتل؟ نعم يقتل وإن تاب. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك أن ساب الرسول ليس كساب الله. وأفضل أيضا من تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول.